السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، مرحبا بهذه الوجوه الطيبة النظرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين. آمين آمين يا رب العالمين. وما زال الحديث متصلا عن آداب الدعاء، وعن بعض الآداب التي يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله عز وجل. فالداعية إذا تحلى بهذه الآداب حصل الخير كله، ونفذت دعوته إلى القلوب فآتت أكلها كل حين بإذن ربها. وكنا نتحدث عن أدب الحلم في الدعوة إلى الله عز وجل، وسأتحدث عن أمثلة من حلم النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في أمس الحاجة إلى هذا الأدب وهذا الخلق، لا سيما في هذه الأوقات التي يحسن فيها أن نحلم على المخالف. عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيته من يوم العقبة، إذا عرضت نفسي، أي عرضت دعوتي، على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. والقصة مشهورة في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لدعوة أقوامه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى الطائف إلا بعد أن أوصدت مكة أبوابها تجاه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن استفرغ النبي صلى الله عليه وسلم وسعه في الدعوة إلى الله في مكة، أراد أن يفتح آفاقا جديدة في الطائف. وأنت أيها الداعية المبارك يرحمكم الله، هكذا إذا أغلق باب افتح أبواب، لا تقف أبدا في الدعوة إلى الله، ولا تتلعثم في عبادتك لربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. ما كان بينه وبين مكة مسيرة يوم وليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصاب بالهم بسبب الدعوة وبمخالطة الناس وغير ذلك. مش عايزين نظن إن الطريق إلى الله أو طريق الدعوة إلى الله مفروش بالورود والرياحين وغير ذلك. لن تنال ما تتمنى حتى تتعنى، يعني تصيب التعب والنصب وغير ذلك. فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان محيطان بمكة، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدها دموية أو غير ذلك لأمر ملك الجبال أن يفعل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. أهدي هذا الحديث لنا جميعا. احنا احيانا مثلا يعني في طريق الدعوة نجد ان بعض الناس يعني لا يستجيب أو يتكلم بكلام فيه إهانة أو غير ذلك، ممكن نتعجل بالدعاء عليه. أو الرجل منا يأمر امرأته بأمر لا تأتمر، أو مثلا تنشز عليه يقول لك أنا بقالي 30 سنة بدعو عليه. طب كلما ازددت عليها دعاء جزاكم الله خير ازدادت نشوزا والعياذ بالله بعدا عن طريق الهداية والخير، ولربما دعوت لها فأصابت دعوتك بفضل الله مقارع السماء. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فدائما لا تتعجل الدعاء على الآخرين أو اللعن أو مثلا تخطئ الآخر أو غير ذلك، عايزين نتروى في حكمنا على الناس. وهكذا كان يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار في بداية دعوته، فكان يقابله بالحلم والصفح كما سلف بيانه. ولقد ظل الحلم رائده حتى بعد قيام الدولة الإسلامية وامتداد سلطانها، فكان يأتي الرجل من أجلاف البادية فيغلظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم القول، فيهم الصحابة أن يقعوا به فيمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقابل هذه الشدة باللين والغلظة بالرحمة والفضابة بالحلم. نشوف حديث أنس يقول: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. شوف الموقف الجميل، ونتعلم من هذه المواقف أمثلة من حلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا ميسور الحال، فكان ينفق على رجل من أقاربه يدعى مصطح ابن أثاثة. فلما افترى المنافقون حادثة الإفك تكلم فيها مصطح، فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه، وهذا حقه، يعني أقل ما يفعل مع مصطح. وإحنا عارفين حادثة الإفك تكلم فيها طبعا عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر هذا الأمر، ورمى أمنا عائشة، ورمي أمنا عائشة ليس من السهولة بمكان، ده فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يتكلم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقل ما يفعل به القتل. فأبو بكر أنفق حلف ألا ينفق على مصطح، قال لك ده ابن خالتي وأنا أنفق عليه، ويتكلم في عرض عائشة أيضا، فحلف ألا ينفق. فعاتبه ربه، لأن الله عز وجل يحب الإصلاح ويحب الخير للناس ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب أن يكون المجتمع نظيفا من الشائعات، فيه الرفق واللين والحلم والمودة والتراحم وغير ذلك. فعاتب الله أبا بكر، قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى، أحب أن يغفر الله لي. وعاد إلى الإنفاق مرة ثانية وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. هذا نتعلم منه، يعني احنا بنجي مثلا في كل رمضان في حديث عائشة: أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال يا عائشة: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ونقعد نقول: يا رب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ونلح على الله عز وجل. وربما يكون الواحد منا سبحان الله لا يعفو عن أخيه، حتى لو جاء أخوه إليه يستسمحه، أو مثلا يقول له: أعتذر إليك أنا أخطأت في حقك أو غير ذلك، لا يعفو عنه أبدا. لك أنا كلمتي ما تنزلش الأرض. فبل ربما صحبته امرأته 20-30 سنة وأخطأت مرة يقول خلاص انتهى الأمر، هذا يجب ما قبله، مع إن العكس هو الصحيح، إن 20-30 سنة من الخير وحسن المعاشرة وكذا تجب هذا الموقف اليسير. فاجعل هكذا أو اجعل شأنك هكذا مع غيرك، يعفو الله عنك، الجزاء من جنس العمل. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ طبعا أبو بكر لا، بلى أحب أن يغفر الله لي، وعاد إلى الإنفاق مرة ثانية. حتى لو حلفت على يمين، مثلا أقسمت اللي أنت لا تبر فلان أو لا تقسط إلى فلان أو مثلا كذا أو كذا، من حلف على يمين فرأى أن غيرها أفضل منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إن ربك يحب الإصلاح ويحب أن تكون العلاقات كما قلت قائمة على قدم وساق بين الناس. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وعايزين لا يخطئ مثلا أخو منا الآخر، لا نأخذ بالظن، لا نتهم الناس جزافا، هذه الأمور مهمة في هذه الأوقات. وبالذات ممكن تجد شائعة في البلد وأصلها لا شيء، ومنتشرة كانتشار النار في الهشيم وليس لها أصل، والذي ألقيت عليه مظلوم سبحان الله، وبعضنا عاد يروج لا ده فلان كذا، فلان فعل كذا، فلان كذا وفلان كذا. لا، تثبت وتبين، ودائما أحسن الظن بإخوانك. نشوف حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة. ده غير عيينة ابن حصن اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف قلبه في المؤلفة قلوبه. فنزل على أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء وأصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: ها يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. ما أخوك يقول لك اتق الله، قل له: اللهم اجعلني من المتقين، أو اللهم اجعلني المتقين إمام. ما تقولش أنا اتق الله، أنت تقول لي اتق الله، ده أنا أفضل منك ومن أمثالك، وتبقى بدل ما تبقى المشكلة مع آخر بقت مشكلة مع اثنين، سبحان الله. طب أخوك مثلا يقول لك اتق الله، أو استعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو حتى لو جيت في أي مشاجرة ومسكت طرف من المتشاجرين وقلت له استعذ بالله، انتهى الأمر، والله انتهى الأمر. لو نجحت في أنك تجعله يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهت المشاجرة. لكن بعضنا أحيانا يأنف من هذه الأمور. طب لو واحد أنف منك وتعالى عليك وتكلم معك بكلام مثلا قبيح، اتركه حتى تهدأ ثورته، زي ما قلنا قبل ذلك للمرأة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصابي. فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وانصرف. مش بقى مثلا انت ما شاء الله قوي واخوك ضعيف بس عنده غضب، تقوم ماسكه مثلا من خلفه يكاد يختنق حتى ازداد ثورته، بدل ما يبقى مشكلته مع اخر هتبقى مشكلته معك، سبحان الله. لا، ما بهذا تحل المشكلات. تبي الرفق واللين ويا فلان أنت ما شاء الله على خير وكذا، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كف عن هذا، لا تسب، ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحشة ولا بذيء وكذا، وتاخده كذا من أمام أخيه، يبقى المشكلة حلت إن شاء الله. لكن تأربجه بقى يعني تخنقه وكذا، ويعني تظهر له فتوتك وكذا، سيزداد نفورا منك وغضبا منك. وبذلك تعلم أيها الداعية المبارك أن للحلم أثره القوي في تأليف القلوب وجمع النفوس وتطويع الطباع وانفتاح العقول وتحويل البشر من جلامدة صم وجحدة مارقين وحقدة غلاظ جهلة إلى سادة حكماء أتقياء، عفيفة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، تواقة إلى الحق والخير نفوسه. نشوف أدب التواضع. أنا مش عايز مثلا الرجل منا يتضلع من العلم ويبقى يعني من 10 أو 20 سنة كان مثلا لا يفقه شيئا، لما يمن الله عليه بالعلم النافع يبدأ يتعالى على إخوانه، وسبحان الله ممكن أخ يجي يسأله ينفره أو يغلظ عليه أو يجهل عليه أو غير ذلك. لا، الله الذي علمك يمكن أن يسلب العلم منك في لحظة، خلي بالك من هذه الأمور. ونسأل الله أن يجعلنا محطا لنعمته لا محطا لنقمته، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. دائما تعوذ هذا التعوذ، إن في أناس كان عندهم عطاء من أموال وعز وغلبة وجاه وسلطان، والآن أصبحوا في ذل، في ذلة، وأصبحوا في نقص، وأصبحوا في عجز، وأصبحوا في السجون والعياذ بالله. فدائما اعتبر واتعظ، ودائما لا نقع فيما وقع فيه الآخرون. يقعد مثلا أمصمص الشفاء وأقول كذا وفلان فعل وفلان فعل، وقد أكون أنا مثلا في بعض العيوب التي يجب أن أعالج نفسي منها. التواضع هو التذلل. قال الأصمعي: المتواضع هو المتخاشع من بعده، يعني تراه كأنه متخاشع متذلل، تراه من بعيد لاصقا بالأرض. والمتواضع هو الذي يخضع للحق ويقبله ممن قال ولو كان صبيا ولو كان من جهال الناس، وهو خفض الجناح ولين الجنب. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما متواضعين، لكن امر بخفض الجناح. حتى انت مامور ان تخفض جناحك لابويك، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خفض الجناح ولين الجانب، اللي انت تتواضع لإخوانك مش تتعالى عليهم. زي ما ربنا أكرمك بنعم، جزاء هذه النعم أن تشكر هذه النعم. ولتكن عبدا ربانيا، وصفات العبد الرباني، كلما أحدث الله له نعمة أحدث لها شكرا، مش أحدث لها كبرا وأحدث لها كفورا وغير ذلك، لا. يقول الشوكاني رحمه الله: يقال خفض جناحه إذا ألان، وفي استعارة حسنة، والمعنى: ألن جانبك وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين، وأظهر لهم المحبة والكرامة وتجاوز عنهم. والتواضع لله والعبادة يمنع التفاخر والبغي، ويورث الرفعة والعز في الدنيا والآخرة. إخوانك يحبوك يجلوك، تجد مثلا سبحان الله يرضى عنك: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى: أريد بعلمكم الله تعالى، شوف الأثر الجميل ده وتدبر، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. يعني غايتي من المجلس مش إن أنا أظهر العلو على الناس، أو أنا في خطبة أو درس أقعد أجيب غرائب المسائل. طب الناس مش فاهمة، ما يهمنيش، مهم يجي واحد يقول ده الراجل ده ما شاء الله بجيب الحاجات دي منين، ده كذا. طب أنا غايتي أن يفهم الناس فقط وأن يرتقي إيمانه، مش عايز أتطاول على الناس بالعلم. بل ممكن الواحد فينا يقرأ كتابا 500 صفحة أو 1000 صفحة ولا يفيد الناس، لا تحدث به أحد، هذا العلم لك أنت، مش كل كلام تتعلمه تكلم به الناس. أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. فأنا غايت من أي مجلس مش إن أنا أعلو الناس أو مثلا أظهر لهم أنني على علم وهم على جهل، أو أتي بالغرائب من المسائل أو غير ذلك، لا، إنما يذكر بعضنا بعضا. نشوف أمثلة من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك دايما تجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة والمثال، تربح وتفوز لأنك مستجيب لهدي القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. طب ما الحديث هو يستدل به بجواز أن يمس الرجل يد المرأة الأجنبية. لا، سيدة عائشة تقول: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. لكن هنا نشوف بقى التعليق على هذا الحديث. والمقصود من الأخذ باليد لازمة، وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكر المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة. وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقول حيث شاءت، يعني لو قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: تعال معايا إلى عوالي المدينة، يذهب معها. بعضنا ممكن يعملها، لكن عشان من أجل منصب أو جاه، أو مثلا لو في تقدمة لانتخابات مجلس الشعب ولا شورى ولا كذا، تلاقي بقى الروشتات اللي قاعدة تصرف والأموال اللي بتنفق وغير ذلك والحاجات التي تقضى. لكن بعد الانتخابات وبعد ما ينجح خلاص، حدث ولا حرج. فإحنا عايزين نعمل هذه الأمور باستمرار ولله عز وجل. والأمور الخدمية للناس أو غير ذلك دائما تجعلك مقبولا في دعوتك. يعني لما يجي مثلا أخ يقصدك في حاجة أو غير ذلك وتجعل بينك وبينه جسورا دعوية تنفذ إليها إلى قلبه بفضل دون استئذان. لكن لو أنه جربك في معاملة، أو مثلا جربك في حاجة أو في أمر من أمور الدنيا ووجد أن أبوابك مغلقة تمام الإغلاق، لو أنك قلت له حكما فقيا أو كذا تجد منه نفورا. فعشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما صعد على جبل الصفا، لأنه كان صادقا أمينا معهم وكان له جاه عندهم، قال: والله ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأبو بكر أيضا، أبو بكر كان عظيم الأخلاق في الجاهلية، وما شرب الخمر لا في جاهلية ولا إسلام. وكذا عثمان يقول: والله ما شربت الخمر لا في جاهلية ولا إسلام. لذلك وجدت دعوتهم قبولا عند الناس. لكن قد يقول قائل مثلا مستدركا: أنا كنت على غير الصراط المستقيم ثم تاب الله علي، وحسنت سريرتي وحسن سلوكي بين الناس وغير ذلك، أجد أأجد قبولا عند الناس؟ أقول له أبشر أبشر، فإن الله قادر على أن ينسي الحفظة ذنوبك وينسي الأرض التي مشيت عليها ذنوبك، وتجد ما شاء الله القبول بين الناس بفضل الله تبارك وتعالى. وعن البراء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق. من النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب؟ ما جي مثلا أنا إمام في مسجد والعمال بيعملوا وعندي وقت أعمل معهم أساعدهم أنظف معهم لا حرج، فهذا يكسر الكبر في الإنسان. لكن لو أنك مشغول مثلا بتجهيز خطبة أو قراءة درس علم أو غير ذلك أنت معذور، من قبيل أعمله فكل ميسر لما خلق له. لكن لو عندك وقت أو كذا يبقى لا حرج أن تشارك الناس في هذه الأمور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغمر بطنه، يعني اخبر بطنه، وهو يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولي قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا، ويرفع صوته بها: أبينا أبينا أبينا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ ممكن أحدنا يجلس على الأريكة ويقول للمرأة كوب ماء، تجيب له كوب الماء، وبعد ذلك كوب آخر وكوب ثالث، ويتلذذ في أن تذهب وتجيء، وبعد كده طب ممكن شوكة، طيب طبق، طب ما تقول طلباتك كلها مرة واحدة يا أخي. سبحان الله، ليه بترهق الذي أمامك وتتلذذ به؟ يعني أحيانا تعذيبه، أو مثلا أنه يفعل ويذهب ويجيء أو غير ذلك. فعايزين يرفق بعضنا ببعض. ليه ما ساعدش أهلي في البيت؟ ليه ما تدخلش السرور عليهم؟ ليه بعضنا بيتسلط على امرأة، أو المرأة تتسلط على الرجل، أو الولد لا يرحم أباه، أو الأب لا يرحم ابنه أو غير ذلك؟ نعايز أي إنسان منا يريد أن يفعل شيئا سواء لهذا البلد أو لمن حوله يفزع إلى هذا الأمر، فالله سيسألك على حسب المعطيات التي أكرمك بها. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. كان بيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم في البيت؟ كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه، يخرج منه الأذى من الثوب، ويحلب شاته، ويخدم نفسه ويخدم نفسه. بعض الرجال المهملين يجي مثلا متأخرا من العمل، يقوم حاطط الحذاء مثلا فردة تحت السرير والتانية فوق الدولاب، وتاني يوم رايح العمل: فين فين الحذاء؟ انتم مهملين، وانتم كذا وانتم كذا وانتم كذا، والحاجة ليه ما تحطش في مكانها؟ هو الذي أخطأ، سبحان الله. فالإنسان يجتهد في تنظيم أموره، النظام والحرص على الوقت وغير ذلك أحيانا يوفر أعمارا، مش أوقات يسيرة، والله أعمار. يعني ممكن واحد يضع كتابا مثلا في غير مكانه ومحتاجه الآن لمسألة أو غير ذلك، ممكن يبحث عنه لمدة ساعة أو ساعتين، لو كان وضعه في مكانه المنوط به خلاص وفر هذا الوقت. هكذا، وفي أمور كثيرة بتضبط على هذا النحو، سواء في أعمالنا أو في بيوتنا وهلم جرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. مستقبح جدا أنني مثلا أبقى ماشي مع أخوين، أخذ أخ مثلا وأكلمه سرا وأسيب الثالث، هذا لا يجوز، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. شوف جمال الإسلام، شوف العلاقات بين الناس. لو إحنا أربعة واثنين تكلم مع بعضهما والاثنين التانيين تكلم لا حرج، لكن ثلاثة ما ينفعش، إن الشيطان هينزغ، ده بيتفق عليك، ده كذا ده كذا ده كذا. طيب أنا مثلا داخل على قوم ثلاثة مثلا، مستقبح أن أنا أسلم على الذي أعرفه وأترك الآخرين، ليه مش مسلمين دول؟ سلم على الثلاثة. طب لو في صبي سلم عليه، كان سيدنا أنس يسلم على الصبيان ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. مش عايزين نقع في هذا الخطأ. أنت مثلا دخل على الشيخ فلان ومعه ثلاثة نفر، سلم على الشيخ، أعطيه حقه، وقره، وسلم على من معه، مش كأن يعني شيئا لم يكن. هذا يغر الصدور. الأمور البسيطة دي تفتح لك القلوب. أنت مثلا أخاك كنيته مثلا ولد الكبير محمد، إزيك أبا محمد عمل إيه مثلا، وتبتسم في وجهه، شوف عمل بسيط جدا يجعلك مقبولا عند الناس. غير بقى أما تمشي كده وتقول لا سلم عليني، ده أنا أعلى منه كعبا وأكثر منه علما، سيبه ويبدأ. طب ما بدأش ولا أنت بدأت، ويمر عليه ولم يسلم عليه، ويجتهد بقى الشيطان في إزالة الفجوة أو تضخيم الفجوة لغاية ما نرى عراكا والعياذ بالله. من أمور قد تتدارك بأمور بسيطة أوصانا بها الإسلام، ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. احنا مش عايزين نحفظ الأحاديث أو الآيات يبقى علم هكذا بس، عندي علم وآيات وكذا، طب اسقطها على الواقع، أين المحك العملي بينك وبين إخوانك؟ وعن الحسين ابن علي قال أحبون بحب الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا. اللي بيزعموا أنهم يحبون الحسين ويقف يوم عاشوراء يلطموا الخدود ويشقوا الجيوب وغير ذلك، هؤلاء لا حظ لهم في حب أهل البيت. طب أنت بتحب الحسين، طب ما تيجي في يوم مقتل علي بن أبي طالب وتعمل الموضوع ده، ما علي أولى. طب بلاش علي، النبي صلى الله عليه وسلم أولى لو هذا الأمر مشروع، سبحان الله. طب ما بتعملش ليه الأمر ده مثلا في بسبب أو في يوم موت عمر ابن الخطاب ما مات شهيدا، أو في موت عثمان، اشمعنى الحسين؟ فنخلي بالنا من هذه الأمور. فلا يجوز أبدا، حتى يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا نحزن عليه بلطم الخدود ولا شق الجيوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ليس منا لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا من دعا بدعوة الجاهلية. والحسين على التحقيق ما أتى مصر ولا رأس الحسين في المسجد ولا أي شيء يتعلق به، هذا على البحث، سبحان الله. فنخلي بالنا من هذه الأمور، ونسأل الله أن يرضى عن الحسن والحسين، فهما سيدا شباب أهل الجنة. وعن علي رضي الله عنه قال انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث للأمانة يعني بعض الناس عده في الأحاديث المنكرة، لكن الشيخ أحمد شاكر صححه في تعليقه على المسلم. أنا بقول لي هذا الكلام عشان لما يجي أخ مثلا يجد له تحقيقا آخر أو كلام لبعض أهل العلم عليه لا يستدرك علينا شيئا. عن علي رضي الله عنه قال انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، وصعد على منكبي فذهبت لأمهض به فرأى مني ضعفا، فنزل وجلس لي نبي الله صلى الله على النبي محمد. أنا كنت مرة في المدينة الجامعية أو لعلي ذكرت هذا، كان معي أخوان، فواحد واقف قايم كده من في الساعة الثانية بعد منتصف الليل ومستدفئ بالغطاء، فقال لي أخي كان سهران، قال له ممكن تجيب لي كوب من الماء؟ قال له أنت أحسن مني عشان هو مسئيك هو من تشرب. سبحان الله، فاستقبحت منه هذا، فإيه يعني أن أنت تسقي أخاك؟ فلربما سقاك الله بسبب هذه السقية من الجنة. سبحان الله، فالتواضع لإخوانك ولين الجانب هذا يعني من مجلبة محبة إخوانك لك. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أقوى الناس صلى الله على النبي محمد. وأنا عايز المسلم يحافظ على صحته، اللي مبتلى بالتدخين يقلع عن التدخين فورا، اللي مبتلى بأي أمر من الأمور التي تؤخر الصحة والعافية يجتهد في معالجة نفسه من هذه الأمور. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فإذا ابتلي الإنسان بأي أمر يعني يؤخر صحته أو غير ذلك، حتى لو في سهر شديد أو في مثلا أمور تضر أو غير ذلك، ابتعد عنها فورا. فقال اصعد على منكبي. قال فنهض بي فإنه يخيل إلي أنني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله، أجيبه يمين وشمال حتى استمكنت منه. قال لي صلى الله عليه وسلم اقذف به، فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير، ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارئنا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. أنا ممكن أغير المنكر، لكن إن لم يترتب عليه منكر أشد. نشوف الصحابة كيف ساروا على هذا الهدي المبارك. احنا عارفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أسامة ابن زيد، أو كان سيرسله إلى تخوم الروم بجيش جرار، لكن انشغل الناس بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر لما ولاه الله على الناس قال أنفذوا بعث أسامة، فاختلف بعض الصحابة قالوا لا، ده خلي أسامة بجيشه يكون في المدينة لأن ارتد كثير من الناس وغير ذلك، فقال أنفذوا بعث أسامة وصمم على هذا الأمر. فكان في موقفين. الموقف الأول إني أبو بكر استأذن أسامة أن يبقي له عمر، لأن عمر كان ضمن جيش أسامة. يبقى احنا لا نتعدى على التخصصات. أنا مثلا وظيفتي هنا إن أنا آتي أؤدي المحاضرة، غير ذلك لا أتدخل. ليش بقى تدخل في كل صغيرة وكبيرة؟ لمعظم المشكلات بتتم يعني أو بعض حوادث الطلاق تتم مثلا بعد 60 أحيانا. رجل يقول لك أنا خلاص كرهت المرأة، والمرأة تقول أنا كرهت الرجل. ليه؟ لأن الرجل خلاص بقى معاش وقعد يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، يدخل المطبخ هو اللي عايز يطبخ، هو اللي عايز يعمل كل شيء، فيحدث صدام بينه وبين المرأة. احنا عايزين نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. انت لا تحسن هذا الأمر، أخوك يحسنه خلاص، لماذا تزاحمه في هذا الأمر؟ سبحان الله، أسامة بن زيد صغير لا يتعدى 18 من عمره، لكن أبو بكر يستأذنه في أن يبقي له عمر في المدينة لكي يساعد عمر ويكون يساعد أبا بكر ويكون وزيرا له. الإشارة الثانية، ودع أبو بكر الجيش سيرا على قدمي، فأسامة راكب، فقال له أسامة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر: والله لست براكب ولست بنازل، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. وعايزين نخلي بالنا من تاء الخطاب وتاء الفعل، لأن أحيانا بتغير المعنى. يعني مثلا في حديث الرجل الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هلكت يا رسول الله. من الذي هلك؟ الرجل، يتكلم عن نفسه بتاء الفاعل. لكن لو أنا أخطأت قلت إيه؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت يا رسول الله. شوف الفرق، والعياذ بالله. فنخلي بالنا من هذه الأمور. وأنا بقرأ القرآن مثلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. خلي بالي من التقديم والتأخير، خلي بالي مثلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهكذا. تفضل. فنخلي بالنا من هذه الأمور. كان عمر رضي الله عنه أرضاه مع قوته وشدته مع أعداء الله ومع شجاعته وهيبة الناس له وفرار الشيطان منه، كان مع ذلك متواضعا وقافا عند حدود الله، وقد كان يقول: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. خلي بالك، أنت ما تقول لأخيك عيب بس بطريقة طيبة ونقد مناء، يبقى أنت تهدي له عيبا. فأنت مفروض أو هو مفروض يثني عليك يقول لك: جزاك الله خيرا. لكن برضو النقد له أدب. مش أجي مثلا كل خطبة أقوم جايب ورق وقلم وأقعد أكتب السقطات والزلات والأخطاء اللغوية وكذا، وبعد الخطبة أقول للشيخ: تعالى عايزك في كلمتين، وأقوم مطلع الورقة والقلم: وأنت أخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا. تاني مرة برضو أقوم مطلع الورقة والقلم وكذا وكذا، وتالت مرة كذا وكذا. بعد كده ما يشون بقول لك: إيه، صلي في أي مسجد وانتهى الأمر. لكن لو أنك يعني قدمت بمقدمة: طيب بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أنت أحسنت وأمتعتنا وكذا، لكن يريد تراجع هذا الحديث، يبقى خلاص سيقبل منك وهكذا. وتسيب شوية مثلا وبعد كده تنتقد مثلا نقدا بناء، سيحبك، يألفك، يجي هو بعد الخطبة يقول لك: إيه رأيك في حاجة؟ تقول: آه في كذا، سمحنا فضلت الشيخ، احنا بنتعلم منك وكذا وكذا، لكن يريد تتحمل ويتسع صدرك لتقبل النقد، وانتم بتعلمون هذا وكذا، يبقى حيتقبل منك هذا الأمر، وهكذا مع إخوانك ومن يكون معك. أيضا سيدنا عمر كان يدرب نفسه عليه. مش عيب أن أنا يكون في بعض العيوب، أن أنا أبدأ أعالج نفسي، عندي حدة مثلا مع الناس، مثلا أحيانا بتكلم بسرعة، أحيانا لا أهش وأبش، جيب التي هكذا أبدأ أعالج نفسي. السنة دي والله أنا هعالج نفسي من هذا الأمر، عندي شوية كبر والعياذ بالله، ولا يليق ده أنا طالب علم أو معلم أو كذا أو كذا، أبدأ أعالج نفسي وخالط الضعفاء والمساكين وأجلس معهم وأطعم معهم وإلى آخره. يبقى يعالج الرجل منا نفسه، وكذا المرأة. ما يجي مثلا الرجل يقول المرأة: أنت فيك العيب الفلاني. أعرف جيدا إن شاء الله، دعي لي أن أنا أعالج نفسي منه، وأنا والله بحاول وكذا لكن لا أستطيع. يبقى لكن أرد لا ده كذا وانت فيك كذا وكذا، يبقى النقاش سيحتد. فسيدنا عمر يقول: أنس كنت مع عمر فدخل حائطا لحاجته، فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار الحائط، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. بقيت أمير المؤمنين أو بخ بخ، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. وقيل إنه حمل قربة على عاتقه، فقيل له في ذلك، فقال: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها. وكان عثمان ابن عفان رضي الله عنه يلي وضوء الليل بنفسه، فقيل له: لو أمرت بعض الخدم فكفوك، فقال: لا، إن الليل لهم يستريحون فيه. وإذا ذكرني ببعض الأغنياء اللي بيرهقوا الحراس أو الخدم، يعني مثلا يجي الساعة راجل بيعمل من 6 صباحا لغاية منتصف الليل 18 ساعة كاملة، يقوم يغسل السيارات وبعد ذلك قضاء الحاجات ولا يكاد ينام لحظة، ويجي بعد منتصف الليل ينام يدوبك 5-6 ساعات. سبحان الله، يجي بعض الأغنياء المتسلطين يديله رنة مثلا، سبحان الله قوم دور لي كده على علبة سجاير والعياذ بالله، وبعد ساعة روح هات لي رغيفين مش عارف من كذا، وبعد كذا ويرهقه ويتلذذ بإرهاقه ويتلذذ بتعذيبه. ونقول له قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ممكن الحارس ده يبقى أمير عليك في يوم من الأيام ويبقى مكانك وانت تبقى مكانه. فعايزين النعم تدوم علينا نديم شكرها، ودايما في نفسك تقول كده والله أنا كنت فقير فأغناني الله، كنت ذليلا فعزني الله بالإسلام، كنت ضعيف فقواني الله، كنت فقيرا فأغناني الله، كنت جاهلا فعلمني الله. يبقى أجر هذه الأمور أو أداء شكر هذه الأمور بأنني أعرف فضل هذه الأمور ثم أحدث عنها كنعمة. لكن إن يعني استغليت وأخذت هذه النعم مطية للكبر والعجب وغير ذلك فحدث ولا حرج عن هذا الإنسان. وقال عمر رضي الله عنه لأويس القرني رحمه الله، وكان رجلا صالحا مستجاب الدعوة بارا بأمه، أين تريد؟ قال الكوفة. فقال ألا أكتب إلى عاملها فيستوصي بك؟ قال لا، لأن أكون في غبر الناس أحب إلي. مش عايز بقى مثلا دايما قصدي لقدر الله من أي أمر الشهرة والعجب وغير ذلك أنني لازم أشارك في هذا الأمر عشان أشتهر بين الناس بعلمي أو كذا، لا شرط، بدام أخوك كفاك هذا الأمر يبقى انتهت القضية. وسيدنا سلمان الفارسي كان أميرا على المدائن، فجاء رجل من أهل الشام من بني تيم الله معه حمل ثقيل، فقال لسلمان تعال احمل، ظنه حمالا، قال له تعال شيل الحمل ده ودي لك أجرة يعني، وهو لا يعرفه. فلما سار سلمان الناس قاعدين يقولوا الأمير الأمير الأمير، فقال لم أعرفك. فقال له سلمان لا حتى أبلغ منزلك، لا حتى أبلغ منزلك. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يعرف من بين عبيده. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ومن يستكبر يضعه الله، ومن تطاول تعظما خفضه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله، وإن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاذ بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله عز وجل، ولمة الشيطان إعاذ بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله تبارك وتعالى. وكان عمرو بن عتبة يشترط على أصحابه أن يكون خادمهم، قال فخرج في الراعي في يوم حار، فأتاه بعض أصحابه فإذا هو بالغمامة تظله وهو نائم، فقال أبشر يا عمرو، فأخذ عليه عمرو ألا يخبر به أحدا. وإحنا عايزين نتعلم من هؤلاء الأولياء إن إذا أكرم الإنسان بكرامة كان أولياء الله الصالحين. وقضية الولاية ظلمت عند كثير من الناس، يعني إحنا كنا نظن ونحن صغار إن أولياء الله 3-4 بس والباقي أولياء للشيطان والعياذ بالله. لكن لما تقرأ سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي مؤمن تقي فهو لله ولي بس وانتهى الأمر. فهذا الرجل شوف كتم هذه الكرامة، وكان الأولياء يكتمون الكرامات كما تكتم المرأة دم الحيض. لكن واحد بقى تبص تلاقي تسمع فلان يقول لك ده أنا امبارح كنت قاعد مع أبي بكر وعمر من الصوفية وغير ذلك، بعد يومين ثلاثة يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم قالي وكذا. أنت بتصليش لجماعة معنا يا فلان؟ يقول لك أنا كل يوم بروح أصلي حوالين الكعبة، بصلي هناك في مكة وطوف واجي على طول، بصليش معاكم. طب ما بتطلبش للعلم الشرعي؟ يقول لك أنتوا بتطلبوا العلم من الكتب، لكن أنا حدثني قلبي عن ربي، أنا بجيبها من فوق على طول، سبحان الله. فما ينفعش هذه الأمور وتلك المبالغات. فموضوع الولاية، أبشر أيها العبد الصالح، من كان لله مؤمنا تقيا فهو لله ولي. والولاية نوعان، ولي للرحمن، نسأل الله أن نكون جميعا وأهلينا ونسائنا وأخواتنا الكريمات من هذا الصنف، وأولياء للشيطان والعياذ بالله، نسأل الله أن يباعد بيننا وبينهم كما بعد بين المشرق والمغرب. وقال أحمد ابن أبي الورد: ولي الله إذا زاد جاهه زاد تواضعه. ولي الله إذا زاد جاهه زاد تواضعه. وقال بكر ابن عبد الله المزني: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني، وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل هذا فضل أخذوا به، وإذا رأيت منهم تقصيرا فقل هذا ذنب أحدثته. وقال عبد الله بن المبارك: أحب الصالحين ولست منهم، وأبغض الطالحين وأنا أشر منهم. وبهذا التواضع الجم يستطيع المسلم ولا سيما الداعية إلى الله عز وجل أن يجمع الناس حوله وأن يؤلفهم عليه وأن يحببهم فيه، فيستمعون إليه ويتأثرون به ويقتدون بأفعاله ومواقفه، ويجعله إلفا مألوفا، والمؤمن إلف مألوف. فما البال بدعاة الحق وأئمة الرشاد؟ إن من أهم وأبرز الصفات التي تجعل الداعية إلى الله محببا في قومه ذا أثر فيهم وقوامة عليهم صفة التواضع، التواضع وخفض الجناح ونبذ الكبر والعجب. فالكبر يشكل جدارا وحاجزا بين الداعية والناس، بل ويجعله منبوذا معزولا عن مجتمعه غير مألوف ممن حوله. والكبر لا يتصف به إلا كل فضل غليظ لا يستحق أن يكون من أهل الجنة. نشوف التجرد والزهد. التجرد هو الجد في نشر الدعوة والاجتهاد في تبليغها والتفرغ لها وتقديمها على غيرها من مصالح الإنسان الخاصة. والزهد هو عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس والاقتناع بما قسم الله من رزق، وعدم تعليق القلب بالدنيا وزخارفها. وهاتان الصفتان من أهم أسباب نجاح الدعاة في مهمتهم، لأن الداعي إلى الله إذا لم يجد ويجتهد في نشر الدعوة كسل وتبلد، والبلادة تعوق عن الحق وتؤدي إلى إهمال الواجب. ولا يمكن لكسلان أن يقوم بحق الدعوة كما لا يتمكن البليد من تبليغها، ولأن تعليق القلب بالدنيا والاشتغال بتحصيلها يحول بين الداعية وبين الناس، فلا يجتمع عليه أحد ولا يكون في قلبه مكان لدعوة. ولا أقصد إن الإنسان لا يكون حرفيا أو مثلا في وظيفة أو غير ذلك، إنما يقسم وقته، وقت العمل يكون في العمل، وقت الدعوة يكون للدعوة. كما نعلم في حديث سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حق. لو أنت داعية متفرغ فبها ونعمت، لو أنت حرفي مع تنظيم الوقت وغير ذلك إن شاء الله تحصل الخيرين إن شاء الله والحسنيين بفضل الله تبارك وتعالى. يذكر الواقدي في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين واديا مملوءا إبلا ونعما، فقال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي، ولقد قال صفوان أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لمن أبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. والرجل اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين فقال ذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهكذا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لدعوته ولم يشغل قلبه بأعراض الدنيا ولم تتطلع نفسه الشريفة إلى شيء من متاعها بل كان يبذلها بسخاء ويعطيها لمن يتألفهم ليكسبهم أتباعا لدعوته وحماة لشريعته. ولقد سار خلفاء الراشدون رضي الله عنهم سيرته ونهجوا نهجه فجدوا في نشر الدعوة وأرسلوا الدعاة إلى الأمصار يحملون الهدى للناس. توفي أبو بكر ولم يزد ماله الذي كان عنده قبل الخلافة درهما بل نقص. شوف الذين أخذوا المليارات هيعمل إيه بالمليارات دي؟ سبحان الله. وأنا دائما أذكر هذا المثال. لو واحد معاه مليون جنيه لا يناعم بهذا المال نفسه ولا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. الفرق بين مليون جنيه ومليون ورقة جرائد إيه الفرق؟ ده حارس فقط على هذا المال ويعذب به سبحان الله وسيسأل عنه وحده. فأنا عايز حتى دايما أوصي أخي مثلا الكبير السن اللي خد مكافأة نهاية الخدمة مثلا 200-300 ألف متع نفسك ويعمل لك صدقة جارية ويأدخل السرور على الناس وغير ذلك سبحان الله. زوج لك شاب اعمل لك مثلا ادخل في مشروع ينفعك في قبرك هكذا سبحان الله. لكن الانسان يعض على المال بالنواجذ وسبحان الله لا يمت. ودائما البخيل حتى الذين حوله يتمنون موته امتى الراجل ده يموت حتى نستمتع بهذا المال وكذا وكذا. فلا تمتع به في حياته ولا اخذ عليه الاجر بعد مماته ونسأل الله العافية. شوف عمر توفي ولم يكن في بيته غير نفقته المعهودة ولهذا انتصر الإسلام في عهدهم وعز المسلمون. إن الذين يتنافسون على لذيذ الطعام وشهيه الشراب ببطن لا يشبع ويتطلعون للقصور الشامخة والمراكب الفارهة بعين لا تدمع من خشية الله ويسابقون غيرهم إلى الزوجات الفاتنات ويتشوقون للبنين والبنات بقلوب لا تخشع فإن هؤلاء جميعا لا يصلحون لحمل هم الدعوة إلى الله ولا يطيقون مواصلة السير إلى نهاية الشوط لأن شرف العمل لهذه الدعوة لا يناله من يظن عليها بوقته ويعطيها ساعة من فراغه ولا يحصل عليه من يبخل عليها بماله ويبذل لها نافلته ولا يحظى به من جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وجعل الدعوة دبر أذنه وخلف ظهره. إن شرف الدعوة إلى الله لا يناله إلا المتجردون لها البذلون الجهد في تبليغها المقدمون لها على أولادهم وأزواجهم وبيعهم وشرائهم وأحسابهم وعشائرهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إن شاء الله المرة القادمة سنتدارس الاجتهاد في الدعوة وإدراك الداعية لما حوله وسنتحدث في إدراك الداعية لما حوله عن بعض المذاهب الفاسدة والاعتقادات الخاطئة حتى يكون الداعية على حذر من هذه الأمور وينبه عليها إخوانه وأحبابه. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.